صيام كفارة القتل الخطأ، هل يصح أن أدخل شهر رمضان ليكون أحد الشهرين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا يصح ذلك، الشهران غير رمضان، شهر كفارة غير رمضان. طيب. فإذا كان عليه كفارة القتل الخطأ أو الظهار أو الوضع في رمضان فإنه يكون شهرين متتابعين غير رمضان، ورمضان فرض مستقل فرض الله على العباد وهو أحد أركان الإسلام. أما كفارة فإنها شهران مستقلان، في قتل الخطأ وفي إظهار الرجل من زوجته حرمها ولم يستطع العتق يصوم شهرين متتابعين إذا استطاع، وهكذا لن يطع في رمضان يلزمه الكفارة، إذا كان مقيم غير مسافر يلزمه الكفارة، والعتق هذا سبحه فإن لم يجد سار شهرين متتابعين إن استطاع. نعم. فإن عجز أطرى 60 مسكينا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.